بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نواصل الحديث في المثال الذي وهو ما كان أوله حرف علة، وقد بدأنا في اللقاء الماضي في الحديث عن الواو التي تحذف من المضارع ومن المصدر أيضا، وقلنا إنه إذا كان مكسور العين في المضارع حذفت الواو، أما إذا كان مفتوح العين في المضارع فإنها تبقى الواو. وكذلك إذا زالت الكسرة التي بعد الواو بأن غير بناء الفعل فإن الواو تعود. فمثلا الفعل يعد، هذه حذفت منه الواو، لكن لما ذهبت في بنائه للمفعول فقلنا يوعد، رجعت الواو. إذن الإشكال هو في وجود الكسرة، هذه في وجود الكسرة في عين الفعل أو بعده فإنها تحذف الواو من أجل ذلك. فبقي الحالتان الأخريان، وهو أن يكون مفتوح العين أو مضموم العين، تبقى الواو ولا تحذف. فنقول وجل يوجل، هذه بقيت وقد انتهينا منها في اللقاء الماضي. وأما اليوم فنقول تثبت أيضا، يعني الواو في يفعل، يعني فيما كان مضموم العين في المضارع، فتقول وجه فلان يوجه، والأمر أوجه، والنهي لا توجه، وحذفت الواو من يط. هنا يسأل سائل فيقول عندنا مجموعة من الأفعال حذفت منها الواو مع أنه لا ينطبق عليها هذا الشرط، يعني ليس ما بعدها مكسورا وليس المضارع منها مكسورا، مكسور العين، فلماذا؟ ننظر ماذا قال المصنف. قال حذفت الواو من يطأ ويسع ويضع، يعني بعدها فتحة ليس بعدها كسرة، ويقع ويدع ويهب، هذه ستة أفعال، فلما حذفت؟ قال لأنها الآن مفتوحة العين لكن أصلها مكسورة، أصلها مكسورة، يعني في بناء الأبواب الستة التي مرت بنا هذه حقها أن تكون مكسورة في المضارع، ولكن استعمال العرب لها استعملوها بالفتح، لكن الأصل فيها أن تكون مكسورة. فيطأ ويسع أصلها يوطئ، لأن ما وطأ يوطئ، لكنها استعمال العرب لها بالفتحة من أجل هذا في هذه الأفعال الستة فقط. جاءت العين فيها مفتوحة وجاءت الواو محذوفة، وكان حقها أن تبقى، وهذا نادر في ستة أفعال من مئات، بل قلنا من آلاف الأفعال. ففتحت العين لحرف الحلق، في باب من الأبواب الستة ذكرته لكم أيضا، وهو أنه إذا كانت العين، إذا كانت عين الفعل أو لامه حرف حلق ستة حروف، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، إذا كانت واحدة من هذه الحروف فإن حق الفعل أن يكون على وزن فعل يفعل، الماضي فعل والمضارع يفعل لوجود حرف الحلق فيه. وهذه كلها فيها يطأ الهمزة، ويسع ويضع ويقع ويدع، وكذلك يهب، إما العين وإما اللام، كلها الموجود فيها حرف حلق. إذن إنما فتحت وحقها أن تكون مكسورة لوجود حرف الحلق، وإنما حذفت الواو لأن أصلها أن تكون مكسورة، لأنها أصلها أن تكون مكسورة. الآن يذر ليس فيها حرف حرق، واللي بعد الواو مفتوح، وما الذي حذف الواو؟ لماذا حذفت الواو؟ قال لأنها تشبه يدع في المعنى فحذفت من أجل ذلك. ولعل الصواب أو الأصوب على الأقل هو أن هذا هو استعمال العرب. استعمال العرب لم يقولوا يوذروا، مع أن هذا حقه. لماذا؟ طبعا نحن نعلل منطقيا، لكن الواقع أن هذا هو استعمال العرب. العرب لم يقولوا يوذروا أبدا، بل لم يأتوا بالواو في الماضي، ما قالوا وذر في الماضي ولا في ودع أيضا، ما قالوا ودع، إلا في قراءة شاذة في قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، فقرئت ما ودعك. وقد يأتي في بعض كلام العرب الشعري، لكن ربما كان روعي فيه الوزن. طيب، حذفت من يذر ويدع لكونها بمعنى يدع. وأماتوا، من هم؟ العرب. ماضية، ماضية يدع ويذر، فلم يأتوا به أصلا، ما قالوا ودع ولا قالوا وذر، قالوا ترك مكانهما، يعني استغنوا عن هذين، عن الماضي من هذين الفعلين، فلم يأتوا به. وقد ورد مثل ما قلت قبل قليل في بعض القراءات الشاذة، في بعض القراءات الشاذ في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. وقد ورد في الشعر أيضا إثبات الواو في قول الشاعر ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه، يعني حتى تركه، مع أن الفعل الماضي في الذي مضارعه يذر ومضارعه يدع هذا متروك عند العرب لم يستعملوه، وقد استعمل شذوذا في هذه القراءة الشاذة، وقليلا جدا في الشعر، ربما من أجل استقامة الوزن، والله أعلم بالصواب. طيب، انتهينا من الواو في المثال. المثال هو الذي كانت فاؤه حرف علة. حروف العلة ما هي؟ الواو والياء والألف. هل يمكن أن يكون المثال مبدوءا بالألف؟ الجواب لا، لأن الألف لا تتحرك وإنما هي ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، لا تبدأ العرب بساكن، وإنما لا بد أن تبدأ بمتحرك. إذا ما صار المثال أبدا إلا إما يائي وإما واوي. طبعا الغالب الكثير في المثال أن يكون واويا، وقد انتهينا منه، وقد يكون يائيا مثل يأس ويبس ويسر وغيرها، لكنها قليل جدا أن يكون مبدوءا بالياء. أما الياء فتثبت على كل حال، يعني لا تحذف، سواء كان مضارعها مكسورا أو مكسور العين أو مضموم العين أو مفتوح العين، ياؤه تثبت في الماضي وفي المضارع. على كل حال تقول يمون ييمون ويئس ييأس ويسر ييسر، مثل بثلاث تمثلة، واحد منها مفتوح العين، واحد منها مكسور العين، واحد منها مضموم العين. وتقول في أفعل من الياء أيسر يؤيسر يوسر إيسارا فهو موسر وكذا موسر وأصله ميسر. طيب ما الإشكال؟ الإشكال أن الياء إذا جاءت ساكنة بعد ضم قلبت واوا، الياء إذا جاءت ساكنة بعد ضم قلبت واوا. طيب، ثم افتعل من يسر تقلب الياء تاء تاء وتدغم في التاء، فتقول في وعد إذا أردت منه بناء افتعل تقول اتعد، في وقى تقول اتقى، في يسر تقول اتسر، وفي تصريفاتها أيضا تقول متعد ومتق ومتسر ويتسر، كلها تقلب الياء فيها تاء وتدغم في التاء، تدغم في التاء، تقول ذاك متسر وذاك متسر، وقد يقال قليلا إيتعد، فتثبت الياء دون إدغام. ياتعد فهو موتعد وموتعد، ويتسر وياتسر، ياتسر في المضارع فهو موتسر وكذلك موتسر به، لكن الكثير أن تقلب الياء تاء وتدغم في التاء، هذا هو الكثير. ود يود، وعض يعض، تقول في الأمر منهما إيدد، وتقول في عض إعضض، طبعا هو جاء بالمضاعف هنا في غير مكانه، كان حقه أن يذكره في باب المضاعف قبل، لكنه جاء به هنا، جاء بالأمر منه فقال وحكم يود يود، وحكم ود الماضي يود، كحكم عض يعض، وتقول في الأمر إيدد، وتقول في الأمر من عض إعضض. ننتقل إلى الثاني من أحكام المعتل. طبعا انتهينا من الحكم الأول أو من النوع الأول من أنواع المعتلات، وهو الذي يسمى بالمثال، وهو ما كانت فاؤه حرف علة، ما كان الحرف الأول من الحروف الأصلية حرف علة. الثاني يسمى بالأجوف، وهو ما كانت عينه حرف علة، ما كانت عينه حرف علة. المعتل العين يقال له الأجوف، ويقال له ذو الثلاثة. لماذا؟ قال لأنك إذا أسندته إلى نفسك تحذف عينه، فتقول قمت وبعت، فيبقى على ثلاثة حروف، واحد منها تاء الفاعل، والثاني واحد الحرف الأول اللي هو الفاء، والحرف الثالث وهو اللام، أما العين فقد حذفت. طيب، لكون ماضيه على ثلاثة حروف، إذا يقع على ثلاثة حروف إذا أخبرت عن نفسك، فتقول قلت وبعت، فالمجرد منه تقلب عينه في الماضي ألفا، ثلاثي مجرد تقلب العين فيه ألفا، سواء كان أصلها واوا أم كان أصلها ياء. قال الأصل فيها قول بدليل قول وأقوال، وباع أصلها بيع بدليل بيع وبيوع، كلها معروف أن هذا أصلها. طيب، ما الذي قلبها؟ هذا ما سيأتي بإذن الله، أو نذكره الآن بسرعة. يقولون إذا تحركت الواو أو الياء، تحركت وانفتح ما قبلهما قلبا ألفا. باع أصله بيع، قال أصله قولا، تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت قال وباع. طيب، فالمجرد منه تقلب عينه في الماضي ألفا، سواء كان واوا أو ياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، نحو صان أصله صوان، وباع أصله بيع، وصام وقال، وإلى آخره. كذلك في المعتل الأجوف، إذا اتصل به ضمير متكلم أو المخاطب أو جمع المؤنثة الغائبة، فإنها تحذف هذه الواو أو الياء. نقل فعل من الواو إلى فعل، ومن الياء إلى فعل، دلالة عليهما، ولم يغير فعل ولا فعل إذا كانا أصليين ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء وحذفت العين لالتقاء الساكنين. طيب نقول في صام أصله صوما، يقلبون هذه الفتحة إلى ضمة فيقولون صوما، ثم يأتي حتى تتحرك الواو وينفتح ما قبلها فتقلب ألفا، فإذا اتصل بها ضمير متكلم فلا تستطيع أن تقول صامت، وإنما تحذف الألف التي أصلها واو وتحذف الألف التي أصلها ياء لسكونها وسكون ما بعدها وهو آخر الفعل، لأن أي فعل ماض يتصل بتاء الفاعل أو بتاء المتكلم أو بتاء المخاطب أو بتاء المخاطبة أو بنون النسوة لا بد أن يكون ساكنا، آخر الفعل يكون ساكنا، فيلتقي ساكنان، الألف ساكنة ولا يمكن تحريكها، واللام في قلت مثلا ساكنة من أجل التاء، إذا التقى ساكنان احذف الضعيف، ما هو الضعيف؟ الألف أو الواو أو الياء لأنها حروف علة احذفها وتبقي التاء، أو تجعل الساكن الذي اتصل بالتاء تبقيه على سكونه وتحذف الألف أو الواو أو الياء، تقول قلت وبعت وصمت وصنت إلى آخره، ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء. نعم، الآن إذا قلنا أصله صوما ثم تحول إلى صوما ثم تنقل الضمة هذه إلى الأول إذا اتصلت به التاء، تاء المخاطب وتاء المخاطبة أو نون النسوة، ثم تنطق صمت، وكذلك تقول بعت بالكسر للدلالة على أن المحذوف هنا واو فيكون ضمة، والدلالة على أن المحذوف هنا ياء فيكون كسرة، فتقول بعت وصمت، وتحذف العين لالتقاء الساكنين فتقول صان صانا صانوا صانت فاطمة صانتا، والنسوة صن صن، حذفت الواو التي قلبناها فيما قبل ألف في صانة لتحركها وانفتح ما قبلها، لكن لما التقت بالنون الساكنة التي سكنت من أجل ضمير الرفع المتحرك، لما التقت بها حذفت الواو أو حذفت الألف أو حذفت الياء، وتقول صنت يا عبد الله وصنتما الاثنين، وصنتم يا جماعة، وصنت يا فاطمة، وصنتما يا هنداني، وصنتن يا نسوة، وصنت صنا صنت أنا، وصنا نحن. إذن متى ما اتصلت بها التاء سواء كانت للمخاطب أو للمتكلم أو للمخاطبة أو نون النسوة، فإن الألف هذه التي كانت منقلبة عن واو تحذف، وإذا بنيته للمفعول يعني مبني المجهول كسرت الفاء. نحن ذكرنا فيما مضى أنك في الفعل الماضي إذا أردت بناءه للمفعول الفعل العادي الذي ليس في حرف علة أنك تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر، لكن إذا كان أجوف فإنك بدل ما تضم الأول تكسر الأول، فتقول في قال قيل، وفي باع بيع، وفي صام صيم، وفي هان هينا، وإعلاله بالقلب والنقل، بيع وإعلاله بالنقل، وتقول في المضارع يصون، أصلها يصون، ويبيع أصلها يبيع. ما الذي صار؟ نقلنا الحركة التي هي يصون، كان ساكن الصاد ساكنة، فنقلنا الحركة من الفعل من الحرف المعتل إلى الحرف الصحيح، ونقلنا السكون للحرف. طبعا هو ساكن، حقه أن يكون ساكنا، فنقول في يصون الذي أصله يصون، فيها نقل فقط، ويبيع أصله يبيع، وإعلالهما بالنقل، ويخاف ويهاب أصله أيضا يخوف ويهيب، فتصير يخاف ويهاب، وإعلالها بالنقل والقلب، نقل الحركة وقلب الحرف، بدل ما كان واو أو ياء يصير ألفا، يعني فيه عملان، فيه يخاف ويهاب. الأول نقل الحركة وهي الفتحة إلى الحرف الصحيح الذي قبله، والثاني قلب هذا الحرف المعتل في يخاف من يخوف فتقلبه ألفا، وفي يهاب من يهيب فتقلبه ألفا. ننتقل الآن إلى دخول الجازم على الفعل الأجوف. يدخل الجازم على المضارع فتسقط العين إذا سكن ما بعدها، إن كانت ما بعد العين إذا أدخلت عليها جازما، إن كان ما بعدها سيصير ساكنا، فإنك تحذف العين هذه التي هي الواو أو الياء التي قلبت ألفا في صام وقال، تقول لم يصم ولم يقل ولم يبع، لم يبع تقلب فيها. متى؟ إذا كان ما بعد هذا الحرف ساكنا، لم يصن ولم يص. أما إن كان متحركا فإنك لا تحذف، مثل لم يصونا ولم يصونوا. لكن لو قلت إن فاطمة لم تصن، لماذا؟ لأنه جاء بعده ساكن، ولم والنسوة لم تصن، كذلك تحذف الواو. ولم أصن أنا، لأن ما بعدها ساكن، ولم نصن نحن، لأن ما بعده ساكن. وكذا قياس لم يبع، تحذف إذا جاء بعدها ساكن، وتثبت الياء إذا كان بعدها متحرك، فتقول لم يبع ولم يبيع، ثبتت الياء، ولم يبيعوا، ولم تبع فاطمة، تبع حذفنا، ولم أبع أنا، ولم نبع نحن. إذن إذا وقع ما بعد حرف العلة في الأجوف ساكنا وقد دخل عليه الجازم فإنك تحذف حرف العلة، تقول لم أقل ولم يقل ولم نقل، ولم أصم ولم تصم ولم أصم، ولم أبع ولم يبع ولم تبع. وكذلك تقول لم يخف في خاف، ولم يخاف فتثبت الألف، ولم يخافوا فتثبت أيضا على نفس التصريفات السابقة التي ذكرت في لم يصن، يعني المثنى تبقيها، للجمع تذكرها تبقي الألف، وكذلك في المخاطبة تقول لم تصوني عرضك تبقيها، ولم تخافي ربك، ولم تبيعي ثوبك. أظن الكلام واضح. مرة أخيرة، إذا كان ما بعد الحرف المعتل ساكنا وقد دخل على الفعل المضارع جازم فاحذف حرف العلة. إذا كان ما بعده متحركا فأبقي حرف العلة. لم يبيعوا، لم يبيعا، لم يصوموا، لم يصوما، لم يخافوا، لم يخافا. لكن لم أصم، لم أبع، لم يصمنا، لم يخفنا، لم تخف فاطمة ربها، إلى آخره. وفعل الأمر كذلك، إذا وقع ما بعده ساكنا فإنك تحذف، وإذا وقع ما بعده متحركا فإنك تثبت. تقول صن يا عبد الله، وصونا يا زيدان، وصونا يا هنداني، وصن يا نسوة، تحذف صن يا نسوة، وصوني يا فاطمة، وصونا يا هنداني، وصن يا نسوة. وقد انتهينا من الأجوف. دخول نون التوكيد على الأجوف، دخول نون التوكيد على الأجوف. تقول إذا أكدت، نحن قلنا قبل قليل إنه إذا وقع بعد حرف العلة ساكن حذف، فإذا كان بعده متحرك فإنه يثبت. هنا يأتي ما بعده متحركا فتثبت في التوكيد، يأتي ما بعده متحركا فتقول صونن يا عبد الله، وصونان يا زيدان، وصونن يا هندو، صونن، كلها موجودة الواو، ولو كانت بالياء لأثبتها مثل ما أثبتها في الواو. تقول بيعن يا عبد الله، وبيعان يا زيدان، وبيعن، لا عفوا، بلى وبيعن يا رجال. فتثبت الياء أو الواو. وبالخفيفة، إذا جاءت نون التوكيد خفيفة تقول صونا، وصون يا رجال، وصون يا نسوة. الشاهد أن الحرف في الأجوف مع التوكيد لا يحذف. وتقول بع للواحد، بيعا، بيعوا، بيعي، بيعا، بعنا، خف، خافا، خافوا، خافي، خافا، خفنا، بالإثبات في وقته وبالحذف في وقته. إن كان بعدها ساكن حذفنا، بعدها متحرك أثبتنا. ثم تقول أيضا بالتأكيد، بالتأكيد في في في البيع، بيعنا يا عبد الله، وبيعاني يا زيدان، وبيعنا يا رجال، وبيعنا يا هند، وبيعاني يا فاطمة ويا سعاد، وبعناني للنسوة، وخافنا يا عبد الله، وخافاني يا زيدان، وخافنا يا رجال، وخافنا يا فاطمة، وخافاني يا هند وسعاد، وخفناني يا هندات. وكذا تقول في الخفيفة صونا يا عبد الله، وبيعا يا هند، وخافا يا زيد، إلى آخر التصريفات. قاعدة سهلة، إذا جاء بعدها بعد الواو أو الياء في الأجوف ساكن احذف، إذا جاء بعدها متحرك أثبت، وصلى الله على محمد. هذه سهلة، وأطال الحديث والأمثلة فيها، ومع أنها سهلة مرة واحدة، بس عليك يعني بتقريب الكلام. إذا وجدت ما بعدها متحركا فأثبت الواو أو الياء، إذا وجدت ما بعدها ساكنا فاحذف الواو أو الياء. مزيد الثلاثي الأجوف، ثلاثي أحيانا يكون أجوف لكنه يكون في حروف زائدة. ومزيد الثلاثي لا يعتل منه إلا أربعة أبنية، والباقي لا يعتل. الأربعة الأبنية التي تعتل يعني يصير فيها قلب، قلب الواو إلى ألف أو إلى غيره، هذا في المزيد. المجرد اللي هو ثلاثي بس قد مر بنا، خلاص انتهينا منه. نحن الآن في المزيد. لا يعتل منه إلا أربعة أوزان. الوزن الأول هو أفعل كأكرم، فإنك تقول فيه أجاب وأصله أجوب، فتقلب الواو ألفا، ثم تقول يجيب وأصله يجوب لأنه من الجواب، وتقول إجابة وأصله إجواب والأصل إجواب. اعتل بالنقل والقلب فاجتمع ألفان، عندنا ألف أجاب يجتمع عندنا ألفان، يجيب يجتمع عندنا حرف علة، إجواب كذلك، فيجتمع عندنا ألفان فحذفت إحداهما وعوض منها التاء فتقول إجابة. ويجوز عند الإضافة حذف التاء فتقول إقام الصلاة، ويجوز أن تقول إقامة الصلاة، يجوز إثباتها ويجوز حذفها، هذا عند الإضافة. عند غير الإضافة لا بد أن تأتي بها، تقول إقامة وتقول إجابة، ولا تقول إقام ولا إجاب، لكن عند الإضافة ما في مانع. ومثل هذه الحالة الأولى في وزن أفعل. الحالة الثانية في الأجول في الذي يصير فيه إعلال هو وزن استفعل، وتقول استجاب يستجيب، استجاب أصله استجوب، ويستجيب أصله يستجوب، واستجابة أصله استجواب، واستبان يستبين استبانة إلى آخره. كل هذه يصير فيها إعلال، لأنه هذا هو النوع الثاني مما يحصل فيه الإعلال، وهو ما كان على وزن استفعل. وانقاد أصله انقود، ينقاد ينقود، انقياد أصله انقواد، واختار أيضا من الخيرة، اختير أصله يختير، لكنك تقول يختار. وإذا بنيتها للمفعول كذلك فتقول أجيب يجاب استقيم يستقام انقيد ينقاد اختير يختار، وهكذا الأمر أيضا، فتقول أجب تحدث أجيبا لأن ما بعدها متحرك أثبت. أجيب أصله أجوب ترى من الجواب، لكن صار فيه إعلان. واستقم كذلك تحذف، استقيما متحرك بعده، استقيموا أصله استقوموا، انقد من القيادة، انقادا اثنان، انقادوا اختر اختارا اختاروا، كلها هذه يحصل فيها إعلان ويصح. طيب فيما عدا ذلك لا تقلب الواو ولا تقلب الياء، يعني الثلاثي الذي زيد عليه حروف، زيد عليه حروف على وزنه على الثلاث، وزن أفعل ووزن استفعل ووزن انفعل مثل انقاد ووزن افتعل مثل اختار، أربعة أوزان يحصل فيها إعلال. وفيما عداها كل ثلاثي مزيد فيه لا تقلب شيئا، فتقول في وزن فعل من قال تقول غول، وتقول بيع ما تقلب، لا تقلب فيها شيئا، وتقول وقاول لأنه على وزن فعل ليس على وزن من الأوزان الأربعة، وتقاول وزين وتزين وساير وتساير وسود وسواد وبيض وبياض وكذا سائر تصريفاتها. قاعدة أخيرة أذكرها حتى ما ننساها أبدا، مزيد يعني ما زيد فيه من الثلاثي الأجوف لا يغير فيه الواو والياء ولا يصير فيهما إعلال أبدا إلا في أربعة أوزان، وزن أفعل مثل أجاب، ووزن استفعل مثل استقام، ووزن فعل مثل انقاد، ووزن افتعل مثل اختار. الباقي أي شيء زيد فيه على ثلاث حروف فأبقي الواو واوا والياء ياء. تقول قول، تقاول، قاول، اسود، اسواد، ابيض، ابياض، وكذلك هذا مبيض ومسود، وتسود الدنيا في عينيه ووجوههم مسودة ما تغير، ومبيضة أيضا إلى آخره. اسم الفاعل والمفعول من الأجرة. اسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل بالهمزة. قال تقلبها إذا أتيت باسم الفاعل إلى همزة فتقول قائل، وباع تقلبها همزة أيضا فتقول باع. ومن المزيد فيه يعتل بما اعتل به المضارع كمجيب ومستقيم، يعني أصله مجوب، ومستقيم يعني مستقوم، ومنقاد أصله منقود أو منقود حتى إذا كان اسم مفعول، ومختار أصله إما مختير إذا كان اسم فاعل أو مختير إذا كان اسم مفعول. وأنت في يقول أيضا وفي يبيع قلبت، يعني غيرت أصله يقول لكن تنقل الحركة للساكن الصحيح وتجعل المعتل ساكنا لأنه ضعيف. ثم تقول اسم المفعول المجرد، المجرد من الثلاثي المجرد يعتل بالنقل والحذف. طيب هات اسم المفعول من صام، يوم الجمعة مصوم فيه، ولا تقول مصوم، وهذا المكان مبيع لعبد الله ولا تقول مبيع. وأجاز التميميون أن تأتي باسم المفعول من الأجوف على وزن المفعول وخاصة في الياء، فقالوا هذه أرض مبيوعة وهذا بيت مبيوع. لكن الغالب أجازوا، ترى أجازوا ولم يجبروا، لم يلزموا التميميون، لكنهم أجازوا أن تأتي به على الأصل اللي هو اسم المفعول. أما الأصل فهو أن تحذف، فتقول في مبيوع، في مبيوع تقول فيها مبيع، وفي مصون تقول فيها مصون. الواو ما فعلا ينقلون ويحذفون التميميون والبصريون كلهم، التميميون والحجازيون عفوا. أما في الياء فقد أجازوا، ولذلك قالوا هذه تفاحة مطيوبة وهذه أرض مبيوعة جوازا وليس وجوبا، لأن الأصل أن تحذف فتقول مبيع ومصون. واسم المفعول من المزيد يعتل بالنقل والقلب أيضا إن اعتل فعله، بشرط أن يكون فعله معتلا، يعني وزن أفعل واستفعل وانفعل وافتعل، هذه تقلب فيها، فيما عداها لا تقلب، فتقول هذا مجاب الدعوة أصله مجوب، ومستقام عنده أصله مستقوم، ومنقاد أصله منقود أو منقود، ومختار أصله مختير أو مختير. اسم الفاعل واسم المفعول من الأجوف أيضا. لا الآن انتهى من الأجوف وننتقل إلى النوع الثالث من المعتل وهو الناقص، وننظر ماذا يتم فيه. المعتل اللام يسمى بالناقص ويسمى بذي الأربعة، لما؟ لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك، مثلا رمى ودعا، إذا أسندت إلى نفسك تقول دعا أو تو، دعوت أربعة، فسموه ذو الأربعة، سموه بذي الأربعة. ويسمى ناقص لأن الحرف الأخير منه معتل، وسننظر لماذا سمي ناقصا. قال: المعتل اللام يسمى بالناقص ويسمى بذي الأربعة لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك. فالمجرد، المجرد الذي ليس فيه زيادات، فقط ثلاثي مجرد، تقلب الواو والياء منه ألفا. غزا أصله غزوا، ورمى أصله رميا. لما؟ لأنه من الغزو ومن الرمي، فتقلب الألف، فتقلب الواو ألفا فيهما. لكن إذا كان ثلاثيا وكان أصله الواو كتبت ألفا واقفا، وإذا كان ثلاثيا أيضا وأصله الياء كتبت على شكل ياء، فتقول في رمى تكتبها بالياء على صورة الياء، وتقول في غزا تكتبها بالألف. طيب دعا كيف تكتبونها؟ نما، لأنها من النمو. أي شيء أصله واو يكتب ألفا واقفة، وأي شيء أصله ياء في الثلاثي، انتبه، في الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي سيأتي بعد قليل، لكن الثلاثي تكتب ألفا واقفة وتكتب ياء إذا كان أصله الثلاثي ياء. تقول غزا ورمى وعصى ورحى، لأن العصا والعصا تكتب بالألف الواقفة، والرحى تكتب على صورة ياء. لما؟ لأنك تقول في تثنية رحى رحيان، تقول في تثنية عصا عصوان، فتبين أن هذه أصلها واو وهذه أصلها ياء. وكذلك الفعل الزائد على ثلاثة نحو أعطى، تقلب لأنه من عطى يعطو. واشترى أيضا اشتريا. واستقصى أصله قاصى و، فتقلبها، تقلبها على كل حال ألفا. لكن لكن لكن الكتابة، كتابة الألف هذه إذا كانت رباعية أو خماسية أو سداسية تكتبها كلها على صورتها، أما إن كانت ثلاثية فتنظر إلى أصلها، كان أصلها واو كتبتها ألفا واقفة، كان أصلها ياء كتبتها ياء أو على صورة الياء. اسم المفعول كذلك تقلبه ألفا، فتقول معطى ومشترى ومستقصى. مشترى أصله مشتري مشتري، ومستقصى مستقصو، ومعطى معطي. وكذا فيما لم يسمى فاعله، يعني في الفعل المبني المفعول، تقول يعطى ويشترى ويغزى ويرمى. كل هذه الواو في الناقص، في الناقص إذا أتيت يعني سواء كان ماضيا أو مضارعا أو اسم فاعل، فإنك تقضي، فإنك تقلب، تقلب هذه الواو أو هذه الياء تقلبها ألفا قولا واحدا. اسم الفاعل والمفعول، مكتوب هنا من الأجوف، لكن الحقيقة أنه يقصد الناقص، لأن خلاص انتهينا من الأجوف، ونحن الآن في الفعل الناقص وهو ما كان آخره حرف علة، ما كانت لامه حرف علة. العنوان هذا ليس صحيحا، وإنما العنوان اسم الفاعل والمفعول من الفعل الناقص، المكتوب هنا أجوف. الكلام الذي سيأتي يتبين أنه يقصد بالتمثيل أنه يقصد الناقص. قال: وأما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعلوا مطلقا، يعني إذا أردت أن تلحق به واو الجماعة الثلاثي الواوي تحذف لامه، فتقول في دعا، إذا أسندتها إلى واو الجماعة تقول ماذا؟ دعوا، تحذف الألف التي أصلها واو. وفي مثال فعلت وفعلتا، دعت ودعتا، تحذف الألف أيضا. إذا انفتحت العين وتثبت في غيرها. إذا انفتحت العين التي قبل الألف في دعا ورمى فحدث، وتثبت في غيرها فتقول في غزا غزوا أثبت الواو، وغزوا أثبت الواو، وغزت فاطمة، وغزتا لأن ما قبلهما مفتوح، وغزونا كذلك ما قبله مفتوح، وغزوت وغزوتما وغزوتم وغزوتي وغزوتما وغزوتن وغزوت وغزونا ورميا ورموا ورمت ورمتا ورمينا ورميت ورميتما ورميتم ورميت ورميتما رميتن رميت رمينا رضي رضيا رضوا رضيت رضيتا رضينا رضيت رضيتما رضيتم رضيت رضيتما رضيتن رضيت رضي رضينا. وكذلك فيما كان يعني واوا سروا وسروا الاثنان وسروا الجماعة وسروت بل سروت يعني ست صرت سيدا سريا وسروتا وسرو سرون وسروت وسروتما وسروتم وسروتي وسروتما وسروتن وسروت وسرنا. وإنما فتحت ما قبل الواو الضمير في غزوا عفوا في غزوا ورموا، وضممت ما قبلها في رضوا وسروا، لأن واو الضمير إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة، وإن انضم أو كسر ضم، وأصل رضوا رضيوا، نقلت ضمة الياء إلى الضاد وحذفت الياء لالتقاء الساكنين. هذا كله في الفعل الماضي الناقص إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو أي ضمير آخر، هذا حكمه، تحذف اللام اللي هو آخر حرف منه إذا كنت تريد مثال فعلوا يعني مثل دعوا، وفي مثال فعلت وفعلتا إذا انفتحت العين. فعلوا هذا مطلقا يعني في كل أحواله، وفعلت وفعلتا بشرط أن تنفتح العين، وتثبت الواو في غيرها، تثبت الياء والواو في غير هذين الوزنين. الآن ننتقل، وهو هنا عنوانه صحيح، الفعل المضارع من الناقص، الفعل المضارع من الناقص. أما المضارع فتسكن الواو والياء والألف منه في الرفع، ويعرب بحركات مقدرة، يرفع بضمة مقدرة على الواو وبضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهور الضمة الثقل. وأما الألف فيعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها التعذر، الألف تعذر، الواو والياء ثقل. كيف؟ قال لأنك تستطيع تحريك الواو والياء لكنها ثقيلة، فيحذفون ويسكنون، تقول يغزو وترمي، مع أنك تستطيع أن تقول يغزو وترمي لكنها ثقيلة، والعرب في كثير من الأحيان تعمد إلى التخفيف. قال طيب هذا في الرفع، وفي الجزم تحذف الواو والياء، تقول لم يدعو بضم بعين فقط عليها ضمة، ولم يرمي بميم مكسورة ما في بعدها ياء، ولم يسعى كذلك بعين مفتوحة ليس بعدها ألف. طيب فإذا أردنا النصب فإننا ننصب بفتحة ظاهرة متى؟ في الواو والياء. أما الألف فإنها تقدر، الألف تقدر عليها الفتحة، فتقول لن يدعو ولن يرمي. أما يخشى فتقول لن يخشى، لا تظهر عليه الحركة. لما؟ لأن الألف يستحيل تحريكها، أما الواو والياء فتحركان لكن بصعوبة، تحرك في الرفع تعرب بحركات مقدرة، في الجزم تحذف الثلاثة كلها الألف والواو والياء، في النصب تظهر في الواو، تظهر الفتحة على الواو والياء ولا تظهر على الألف، وإنما تقدر تقديرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.